البيهقي. وما هو أجر الشهيد يا أحبابنا؟ الجنة من غير عذاب. فهذا الحديث يستدل منه على أن الذي تعلم العقيدة الصحيحة وعلمها للناس في هذه الأيام يدخل الجنة إن شاء الله من غير عذاب، ولو كانت له زلات. فلا ينبغي للشخص أن ينزوي ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا سيما إذا نشط أهل البدع في نشر بدعهم بين المسلمين، وذلك لأن إنكار المنكر باللسان مع القدرة واجب. فنسأل الله تعالى أن يستعملنا كلنا في هذا، وأن يجعلنا من الذين يحرصون على تعليم عقيدة أهل السنة والجماعة ونشرها في الليل والنهار، وأن يرزقنا أجر الشهداء ولو متنا على الفراش. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وأبدا.